الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في سياقه كلامه على غزوة بدر بعد أن ذكر نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الغزوة الدنيا أي قريبا من المدينة والمشركين بالغزوة القصوى وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تعبئة الجيش وقضاء إليه الصلاة وما وقع من الانشقاق والاختلاف في الجيش المشركين في الجيش المكي جيش المشركين وما استقر عليه الأمر من الإصرار على القتال كرأي أبي جحش. قال الجيشان لا تراءى آيه ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم تنصرك الذي وعدتني اللهم أحنه غدا أحنه معنا أصبه أقتله أو نحو ذلك الغداء هذه هذا النهار تحادك تحاد أمرك وشرعك تعارضه وتقاومه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشده. كما ذكرنا أن عتبة بن ربيعة هو الذي يخالف في أمر القتال ويدعو إلى ترك النبي صلى الله عليه وسلم وعدم القتال. قال وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب فقد كان في يده قلم يعدل به وكان سواده غزية مستنصرا من الصف خارجا عن الصف القدح يعني الذي يسويه مثل نحو العصا أو شيء من ذلك فطعن في بطنه بالقدح فقال استوي يا سواد فقال سواد يا رسول الله أوجعتني فأقدني يعني يريد القود يريد أن يعني كأنه يريد أن يطعن في بطن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل ما طعن النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه فكشف عن بطنه وقال استقد فاعتنقه سواد وقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول الله قد حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر عهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ولما تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بأن لا يبدأ القتال حتى تلقوا منه الأوامر الأخيرة ثم أدلى إليهم بتوجيه خاص في أمر الحرب فقال إذا أكسبوكم يعني كفروكم فرموهم واستبقوا نملكم ولا تسلوا السيوف حتى يرشوكم ثم يعني حتى يقربوا منكم جدا إذا كانوا على قرب منكم وصاروا كثيرين بالقرب منكم فرموهم ولا تسلوا السيوف حتى يرشوكم ثم رجع إلى العريش هو أبو بكر خاصة وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش الكوخ الذي صنع لكي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرفا على المعركة أما المشركون فقد استفتح أبو جهل ذلك اليوم الاستفتاح معناه طلب الفتح من الله طلب الحكم والله الفتاح الحاكم ربنا افتح بيننا أن يحكم بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين يعني أنت خير الحاكمين فاستفتح أبو جهل بالدعاء طلب الفتح الى الله ان يحكم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم اقطعنا برحم واتانا بما لا نعرفه فاحنه الغداء، يهزمه كما ذكرنا مقصود الرحم. اللهم اقطعنا اي اشدنا قطيعه للرحم، واتانا بما لا نعرفه، اتانا اكثرنا اتيانا بما لا نعرفه فاحنه الغداء. اللهم اينا كان احب اليك وارضى عندك فانصره اليوم. سبحانك رب. هذا من عظيم الجهل الذي كان فيه ابو جهل، ويدلنا على ان كثيرا من اهل الباطل ان لم يكن اكثرهم ورؤساؤهم يظنون انفسهم على الحق وانهم يصلون صنعاء، حتى يدعو ابو جهل على النبي عليه الصلاه والسلام فيما يظن، والحقيقه انه كان يدعو على نفسه وعلى قومه. يقول: وفي ذلك انزل الله: ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا نعد فلن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وان الله مع المؤمنين. ان تطلبوا الفتح من الله والحكم فقد جاءكم حكم الله سبحانه وتعالى، وهو ما نصر به نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وان تنتهوا عن الشرك ومحاده امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خير لكم، وان تعودوا للكيد للاسلام واهله نعود لعقوبتكم وانزال الهزيمه بكم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وان الله مع المؤمنين. قال: ساعة الستر وأول وقود المعركة. وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، خرج قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن دونه. لا يقولن يريد ان يشرب من حوضهم علامه على اختراق الجيش، وانه سيتصل الى حوض الجيش ويهدم الحوض، ان يعني يمنعهم من الشرب او يموت دون ذلك، يعني ليس له بديل اخر، ليس هناك انهزام ولا فرار. قال: فلما خرج اليه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه، فلما التقيا ضربه حمزه فاطن قدمه بنصف شافه، القدم ونصف الساق قطعت مع كونها بقيت معلقة وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشقب رجله تنزف دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه، هل يوصل الحوض حتى رمى نفسه يريد أن تبر يمينه، عايز بأي طريقة يشرب يعني الحوض، ولكن حمزة سنى عليه ضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض، قتله رضي الله تعالى عنه. فكانت الثالثة هي أن يموت دون الحوض. يقول: وكان هذا أول قتل أشعل نار المعركة، فقد خرج بعده ثلاثة من خيرة كفار قريش، كانوا من عائلة واحدة، وهم عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. سبحان الله، كان هو الذي يدعو إلى إيه؟ إلى عدم القتال، ولكن العصبية الجاهلية والشجاعة الكاذبة والرغبة في أن يتكلم الناس عنه بالشجاعة والبطولة. عتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة بن ربيعة. فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، خرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار: عوف ومعوض ابن الحارث، وأمهما عفراء، إذا المصريين باسم أمهما، ابني عفراء، ابن عفراء اسم أمهما، عوف ومعوض ابن الحارث وعبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، لا يريدون مبارزة هؤلاء، وإن كنتم أكفاء لنا نحترم شاعة شجاعتكم في الخروج، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. يعني كان عادة بداية الخروج وقوع المبارزة مبدئيا، مبارزة ثم ذلك تلتحم الحرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم طبعا ونسل الألف الحديد والآلة كاملة ربما لا تظهر الوضوء، فقالوا: أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم، عتبة بن ربيعة كان أكبر الثلاثة، يليه حمزة يليه علي رضي الله عنه، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. وفي رواية أحمد أن عبيدة بارز الوليد، وعلي بارز شيبة، وحمزة بارز عتبة. يقول: فأما حمزة علي فلم يمهلا قرنيهما أن قتلاهما. أسد الله حمزة رضي الله عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه يعني معلوم منزلته في الشجاعة البالغة رضي الله عنه. وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان، هو وصاحبه كل منهم ضرب الآخر ضربا، فأسخن كل واحد منهما صاحبه، قتل جرح كل واحد منهما صاحبه. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة، وقد قطعت رجله فلم يزل صمتا حتى مات في الصفراء، مكان اسم الصفراء، بعد 4 أو 5 أيام من وقعة بدر، حينما كان المسلمون في طريقهم إلى المدينة. وكان علي يقسم بالله أن هذه الآيات نزلت فيهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. نعم، هذان خصمان، فريق عبيدة وحمزة وعلي، والخصم الآخر خصومهم الثلاثة عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. فكانت هو الحديث ثابت في الصحيح في صحيح البخاري، وأن علي بن عمر يقول: كان يقول أنا أول من يجلس بالخصومة بين يدي الله ومغفرة، أنا أول من يجلس بالخصومة في هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربه. الهجوم العام. كانت نهاية هذه المباردة بداية سيئة بالنسبة إلى المشركين، وفقدوا ثلاثة من خيرة مرسلهم وقادتهم دفعة واحدة، فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد. وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، تلقوا هجمات المشركين المتوالية وهم مرابطون في مواقعهم واقفون موقف الدفاع، وقد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحة وهم يقولون: أحد أحد. سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يناشد ربه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منذ وضوئه بعد تعديل الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول: اللهم أنزل لي ما وعدتني، اللهم إني أشهدك عهدك ووعدك، حتى إذا حمل وقيس استدارت روح الحرب بشدة، احتدم القتال وبلغ في المعركة قمتها، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. هذه العصابة، هذه الجماعة من المؤمنين، لو هلكت في ذلك اليوم وقتلت لما عبد الله عز وجل في الأرض. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك إلا بخبر، وهو يتضرع إلى الله عز وجل لذلك، ويتضرع إلى الله بما يحبه الله من وجود عبادته في الأرض. فقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. سرق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن عبادة الله في الأرض توحيده والإيمان به كان مبنيا على نصر بدر وعلى ما حفظ الله به المؤمنين في بدر. اللهم إن شئت لم تبعد بعد اليوم أبدا، هذا بمشيئته. فنتوسل إلى الله عز وجل بقدرته ومشيئته ووعده وبما يحب عز وجل من وجود عبادته في الأرض. ونادى وفي الاجتهاد حتى سقط رداؤه عن منكبيه فرده عليه شدة رفع اليدين إلى أعلى، سقط الرداء من على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه الصديق، رداه به مرة ثانية جعله يرتديه وقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك. هذا أمر يحبه الله عز وجل. وفي رواية في الصحيح قال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن ربك منبذ لك ما وعدك. هذا من الشفقة والرحمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يشفق عليه ويقول بعض مناشدتك ربك، يعني هون علي من ذلك، لأنه يرى صلى الله عليه وسلم في حالة شديدة من التضرع والاجتهاد والإلحاح في الدعاء يعني الطلب القوي جدا الذي أشفق معه أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الطلب شدة الدعاء. قال وأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي إنهم رزق لكم، أو رزق لكم مردفين يعني أتباع لكم تابعين لكم، أو يردف بعضهم بعضا أرسالا لا يأتون دفعة واحدة. وهذا المعنى أحسن، أنهم يتبع بعضهم بعضا، ذلك أن وجود المدد أول ما يظهر للجيش يفرحون به، فإذا جاءت نوبة أخرى وثانية وثالثة كل واحدة منها ترفع الروح المعنوية جدا لأهل الإيمان. نزول الملائكة، فأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة، إغفاء نوم الخفيف جدا، ثم رفع رأسه فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع على أسنانه الغراس، يعني أتى في صورة بشر على أسنان الثنايا الغبار، يعني الغبار يعني في وجه، يعني قد نزل إلى أرض المعركة بالفعل، قد نزل إلى أرض المعركة بالفعل، لأن الغبار إنما يكون حول ليه يعني قريب من الأرض، فقد نزلت الملائكة إلى أرض المعركة فعلا. وهذا معنى على ثناياه النقع، النقع هو الغبار والثنايا هي الأسنان، يعني هو في أرض المعركة فعلا. هذا جبريل على ثناياه النقع. وفي رواية إسحاق قال محمد إسحاق الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقول على ثناياه النقع. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار العيش وهو يثب في الدرع، وهو يقصد صلى الله عليه وسلم في درعه عليه الصلاة والسلام، ويقول سيهزم الجمع ويولون الدور. هذه الآن نبدأ في مكة قبل أن يكون هناك جمع، قبل أن يكون هناك مواجهة. ويومها قال عمر أي جمع هذا الذي سيهزم وأي يعني كيف يولون الدور. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية وهو في يوم بدر وهو يثب في الدرع فأيقن بالنصر أن الآية قصد بها ذلك. قال ثم أخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال شاهت الولوه، قبحت ولوه المشركين ورمى بها في ولوهين فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القبضة. وفي ذلك أنزل الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت أي أوصلت برميتك حين رميت إذ رميت حين رميت ما أصلت هذه الحصباء هذه التراب وتلك الحصيات إلى وجوههم وعيونهم، ليس في قدرتك الإيصال، وإن كان منك الحنف والقذف والرمي، ولكن الله الذي أوصل، ولكن الله رمى، فهذا في قدرته عز وجل، هذا بقدرته عز وجل وقال الهجوم المضاد. وحينئذ أصدر إلى جيشه أوامره الأخيرة بالهجمة المضادة، فقال شدوا اهجموا عليهم، وحرضهم على القتال قائلا والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا مستشبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قال وهو يحضه على القتال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وحينئذ قال العمير بن الحمام دخ دخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك دخ دخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه من جرابه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن حييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. انظر إلى قشر الأمل أن أكل الثمرات الوقت الذي يتشع لأكل الثمرات استطول هذه الحياة العميد بن الحمام رضي الله عنه. وكذلك سأله عوف بن الحارث ابن عفراء وفي عوف وعوف ومعود سأله فقال رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاشرا، فنازع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. وهذا لأنه يجرف المقاتلين جرأة عظيمة، هو لا يعبأ، هو بالضبط كده عمل يعني يدل على شدة الحرص على الشهادة وعلى الجرأة العظيمة وعدم الاهتمام بقوة المشركين، وهذا يرعب المشركين ويدلهم على أن هؤلاء القوم يحرصون على الموت كما يحرصونهم على الحياة، لا يخافون الموت، وهذا من أعظم ما يرعب الكفار. هذه مصلحة عظيمة، من أجل ذلك يعني نزع درعا. وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة وجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه، فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حينما تلقوا أمر السد والهجوم وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه على قوته قاموا بهجوم كافح مرير، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادهم نشاطا وحدة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول في جزم وصراحة سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم الملائكة. في رواية ابن سعد عن عكرمة قال كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، يسقط رأس الرجل لا يدرى من ضربه، وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها. وقال ابن عباس الحديث حديث ابن عباس هذا في صحيح مسلم قال بينما رجل من المسلمين اشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، اشتد يعني يجري، دليل أن المشركين بدأوا في الفرار، والهجوم المضاد هذا بعد كثرة هجوم المشركين أدى إلى فرار المشركين، بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر في أعقاب رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. حيزوم هذا اسم الفرس الذي يرغبه فارسه بأن يقدم ويستمر في القتال، وهو من فوق الاثنين معا. قال فنظر إلى المشرك أمامه يفكر كده. الحديث في صحيح مسلم وفي حديث الظاهر في زمن مسلم ظل محمد المؤلف يعني. فقال أقدم فنظر يمسك أمامه فإذا هو قد سقط وقد ختم وجهه وأنفه كضربة الشوط فاخضر ذلك أجمع. إذا سقط المشرك أمامه ووجد أثر كأنه ضربة بالصوت ولكنها ضربة بسيف على وجهه وأنفه قطع أنفه ووجهه كذلك واخضر هذا الموضع منه اخضر ذلك أجمع. يعني قتل شعاع بقى بشيء عجيب خلى يعني طريقة قتل عجيبة ليست يعني كالطريقة المعتادة. فليس هناك قتل سيف مثلا أو غيره مما يجعل الوجه يخضر أو الجرح يخضر. فوجده قد سقط أمامه وختم وجهه وأنفه خطاب يخطم النفع اللي يخطم ايه ودنها مخطومة نفقة مخطومة عند خرمين ودنها ومدخلت فيها اللزامة. فهو ختم وجهه قطع وجهه وأنفه مقطوع وكضربة الصوت كأنه خد ضربة بالصوت على وجهه لكنها بسيف الله أعلم بكيفيته. وإذا به يخضر كل ذلك منه كل الأجداد اخضرت. فكان قتله من قتل أهل السماء. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت وذلك من مدى السماء الثالثة. إذا الملائكة نزلت من السماوات المختلفة لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قال وقال أبو داود المجني إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار إلى عباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق وما أراه في القوم. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أسكت فقد أيدك الله بملك كريم. أجلح أصلع والأسرين رجل أصلع أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق فيه يعني برضو شوائد. وهذا دليل على أن الملائكة قاتلت بالفعل وقتلت المشركين وأسرت المشركين. وهذا من أن الله عز وجل وفى بوعده أوفى لهم بوعده. إبليس ينسحب عن ميدان القتال. لما رأى إبليس وكان قد جاء في سورة صراقة ابن مالك بن جعشم المدلجي كما ذكرنا ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت. فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه. وتشبث به الحارث ابن هشام وهو يضمه سراقة فركز في صدر الحارث فألقاه ضربه وأوقعه. ثم خرج هائلا وقال له المشركون إلى أين يا سراقة ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يخاف الله عز وجل والعياذ بالله خوفا لا ينفعه ليس خوف العباد لكنه يخاف ان يقبضه الله عز وجل قبل الموعد والعياذ بالله. ما زال يسيء الظن بالله عز وجل خاف ان لا يمهل الى يوم يبعثون كما وعد وهو لم يزل سيء الظن بالله لا يعرف ربه باسمائه وصفاته كما اتهمه قبل ذلك في حكمته وعدله حين قال انا خير منه. فكان هنا خوفه ان يقتل ايضا مع المشركين ولذلك فر حتى القى نفسه في البحر. قال اللهم النظرة التي وعدتني. يعني ولا يقول الهزيمة السائمة. وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صدور المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة. فاقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد، الانسحاب الذي في كل اتجاه، يسموه في الاصطلاح العسكري الحالي الانسحاب الكيفي، يعني كيف ما كان انسحب خلاص. وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. صمود أبي جهل. أما الطاغية الأكبر أبو جهل فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب في صفوفه حاول أن يصمد في وجه هذا السيد، فجعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكراه: لا يهزمنكم غزلان فراقة إياكم، لا يجعلنكم تنهزمون إن خذلكم فراقة، فإنه كان على ميعاد من محمد، كما قال فرعون يوم آمن السحر، يعني إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، من أين يزعم ذلك؟ مجرد كذب. قال فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، فإنهم قد عجلوا استعجلوا، فوالناس والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، ولا ألفين رجلا منهم قتل منهم رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. لا ما تقتلهمش، امسكوهم كده، عايزين مش عايزين يموتوا، عايزينهم أحياء حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. ولكن سرعان ما تبدى له حقيقة هذه العطفة، فما لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين. نعم، بقي حوله عصابة من المشركين ضربت حوله سياجا من السيوف وغابات من الرماح، ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذه السياج أمام السياج وأقلعت هذه الغابات. وحينئذ ظهر هذا الطالع ورآه المسلمون يدور على فرسه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه لأيدي غلامين أنصاريين. ما يرجع أن الموت يشرب دمه، يعني أن يلقى الموت. نصر وأبي جهل. قال عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما. هو شايف طبعا المشركين في قوة عنيفة، بيقول لم يشعر بالأمان لوجوده وسطهما، هو عايز يكون جنب ناس أقوياء. والعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من سادات المهاجرين العشر المرسلين للجنة. فقال: فكأني لم آمن بمكانهما، لم أشعر بالأمن لوجود فتيان صغيرة في السن. إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عمي أرني أبا جهل. هو يسمع عنه في الحكايات لكنه لم يره قبل ذلك، لكن يسمع بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وابو جهل زعيم المشركين، وهو الذي يثبت المشركين رغم قتل من قتل منهم. فقلت: يا ابن اخي فما تسمع به؟ فقال: اخبرت انه يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لئن رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. السواد هو الشخص، جسم وسنان، اقول لا يفارقه، لن يفارق جسمي رسمه حتى يموت من كتب عليه الموت اولا، الاعجل منا اجلا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الاخر فقال لي مثله. كل واحد منهم بيقول ايه؟ سرا رضي الله عنه. فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل يدور في الناس، فقلت: الا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: فابتدراه سيفيهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: انا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عطاء. الظاهر والله اعلم الصحيح والحديث البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى له بسلمه لانه راى فيه اثر الطعن. السلب هو ما على المحارب من ثياب واسلحه وسلاح والدابه ان بقيت. فهذا ياخذه المحارب الذي قتله دون ان يقسم في الغنائم. فراى فيه اثر الطعن. واما عوف رضي الله عنه وهو اخو معوذ فقد قتل شهيدا رضي الله عنه. والشيخ في تعليق تحت ان الاخر قتل شهيدا في نفس المعركه وليس بصحيح. اخوه الذي قتل قال ابن اسحاق قال معاذ ابن عمرو بن الجموح سمعت القوم وابو جهل في مثل الحرجه. الحرجه شجر ملتف او شجره من الشجر لا يوصل اليها. شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول ابي جهل لحفظه بهذه الشجره. هو في الحقيقه شبه ابو جهل بقى بالشجره التي حولها ايه؟ غابه. نعم هو اللي حرج. يقول مثل ابو جهل في مثل الحرج. وهم يقولون ابو الحكم لا يخلص اليه. محدش يقدر يصلي. فلما سمعتها جعلته من شأني. تعهد ان هو لابد ان يمضي حتى يقتل. فصمت نحوه فلما امكنني حملت عليه فضربته ضربه اطلت قدمه اطلتها لنصف ساقه. فوالله ما شبهتها حين طاحت الا بالنواه تطيح من تحت منضخه النوى حين يضرب بها. هم كانوا بيضربوا النوى عشان ايه؟ يعلوا علف يكسروه. فالمهم ان ممكن وانت تيجي تضرب فيها شيء النوايا ايه؟ طارت. قال وضربني ابنه عكرمه على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلده بجنبي. ايده تعلقت بجلده واجهرني القتال عنه. فلقد قاتلت عامه يومي واني لاسحبها خلفي رضي الله عنه. فلما اذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طردتها. جاي شريزه كده وقطع الجلده اللي هي معلقه ايه؟ ايده عشان بتوجع رضي الله عنه. وبقي معاذ رضي الله عنه هذا الى زمن عثمان رضي الله عنه. قال ثم مر بابي جهل وهو عقير معوذ ابن عفراء فضربه حتى اثبته. فتركه وبه رمق وقاتل معاويه حتى قتل. الله اعلم اذا كان ابن عفراء من ضمن المقتولين جميعا. قال ولما انتهت المعركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر ما صنع ابو جهل. فتفرق الناس في طلبه. فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه اخر رمق فوضع رجله على عنقه فاخذ لحيته ليحتز راسه. وقال هل اخزاك الله يا عدو الله؟ قال ولماذا اخزاني؟ اعمد من رجل قتلتموه؟ يعني انا اكثر او ابعد من رجل قتلتموه؟ قتلت واحد. او هل فوق رجل قتلتموه؟ والعياذ بالله. يعني الى ان يموت قد حرمه الله عز وجل ان يرزق الندم. قال فلو غير اكار قتلني. يعني كان لا يتمنى ان يكون الذي قتله من الانصار اللي هو الزراع اصحاب زرع. فبيقول يعني ايه فلاحي واحد فلاح اللي قتلني زعلان ان هو ايه عايز واحد يعني. ثم قال اخبرني بمن الدائره اليوم. انسان قال فعلا والله عمى الى اخر لحظه. يعني الانسان يظل في يعني في الخيار الفخر بهذه السخافه في العقول. يعني ما يوصف ما لها نظير. قال ثم قال اخبرني بما الدائره اليوم. قال لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه لقد التقيت ملتقا صعبا يا رويع يا الغنم. تقول طلع طلعنا صعبة عشان رجعت على ايه؟ على رقبته عمال ما يعني. وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة. يقول يا رويع يا رويع يا الغنم بيصغره تنبغي الى اكبر يموت كافرا فرعون هذه الامه. وبعد ان دار بينهما هذا الكلام اهتز ابن مسعود راسه وجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا راس عدو الله ابي جهل. فقال الله الذي لا اله الا هو فرددها ثلاثا ثم قال الله اكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب. طبعا ضعيف الاحزاب انما اتت بعد ذلك الاحزاب انما ذكر هذا الاحزاب واحده بعد ايه؟ بعد هذا الاحزاب. قال وانطلق اليه فانطلقنا فرايته اياه فقال هذا فرعون هذه الامه. من روائع الايمان في هذه المعركه قال لقد اسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث بن عطاء. وقد تجلت في هذه المعركه مناظر رائعه تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ. ففي هذه المعركة التقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة خالفت بينهما المبادئ ففصلت بينه والسيف والتقى المقهور بقاهره فشفى منه غيره. روى ابن إسحاق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حالة لهم بقتالنا. يخرجوا كارهين على الطريق وليسوا مكرهين لأن لا عبرة بالإكراه في قتال المسلمين لا يبيح الإكراه قتل مسلم ولا قتاله. قال لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي أحد من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبا المختار ابن هشام فلا يقتله ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكرها. وحديث فيه في سنده ضعف لكن وجود يعني هذه نوعية ثابت لا شك. فقال أبو حذيفة ابن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه الشيء. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف والله لقد نافق. فكان أبا حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال منها خائفة إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل يوم اليمامة الشهيدة. وأن هذا الكلام فيه نظر كما ذكرنا والحديث فيه ضعف من جهة عديدة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل العباس معاملة المشركين في كل الأمور. وثانيا أن النفاق إنما ظهر بعد غزوة بدر وليس قبلها فإنما عرف النفاق وهو أن دخل أناس لا يريدون الدخول في الإسلام فيه بعد غزوة بدر أما قبلها فلم يكن هناك من يعني يدخل نفاقا الله أعلم. فالمصطلح نفسه يدل أن الواقع على زيد بالضبط كده هذا من أحزاب واحدة ضعيفة أيضا. قال وكان النهي عن قتل أبي المختار لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه وكان ممن قام في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب. لكن أبا المختار قتل على رغم هذا كله ذلك أن المجدر ابن زياد البلوي لقيه في المعركة ومعه جميل له يقاتلان سويا فقال المجدر يا أبا المختار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتلك. فقال وجميلي فقال المجدر لا والله ما نحن بذلك جميلك. فقال والله إذا لأموتن أنا وهو جميعا ثم اقتتل فاضطر المجدر إلى قتله. وهذا دليل على أنه حتى أولئك الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم عندما قتلوا ألقوا في قليل مجلس ولم يعامل أحدا منهم رغم كراهته الخروج معاملة معذور وإنما كلهم قتلوا بدر كفارا. قال كان عبد الرحمن بن عوف وأمير بن خلف صديقين في الجاهلية بمكة. فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذا بيده ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها وهو يحملها. قتل ناس من المشركين واخذ الدروع بتاعتهم انه من حقه ان ياخذ به السلم. فلما راه قال هل لك شيء؟ فانا خير من هذه الادراع التي معك، ما رايتك اليوم قط. يعني لم يرى مصيبه والما يوما شديدا رحمك الله مثل هذا اليوم. يقول له هل لك شيء؟ خذي انا بدل الأدراع وديك الفلوس انت عايزها، انت عايز أدراع عشان فلوس وانا احسن لك من ايه؟ من الأدراع. هل لك في؟ فانا خير من هذه الأدراع ياخذ يحميه واذا يشير محدش يعظمه. التي معك ما رأيتك اليوم قط، اما لك حالة في اللبن؟ يريد ان من اشرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن، لان اديله بس أدراع الدرع هيجيب قد ايه؟ ده هيديله إبل. فطرح عبد الرحمن الأدرع واخذها اخذهما يمشي بهما هو وايه وعلي ابنه. فقال عبد الرحمن قال لي أمير بن خلف وانا بينه وبين ابنه من الرجل منكم المعلم بريشه النعام في صدره؟ قلت لك حمزه بن عبد المطلب. قال ذاك الذي فعل بنا الافاعيل. حمزه رضي الله عنه اشبعه قتلا. قال عبد الرحمن فوالله اني لاقودهما اذ راه بلال معي. وكان اميه هو الذي يعذب بلالا بمكه. فقال بلال راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نجا. قلت اي بلال اشيري؟ قال لا نجوت ان نجا. قلت اتشمع يا ابن السوداء؟ قال لا نجوت ان نجا. ثم صرخ باعلى صوته يا انصار الله راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نجا. من الانصار ومش هيقدر يسير لوحده مع عبد الرحمن بن عوف. قال فاحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكه محاطين وانا ادب عنه. قال فاخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح اميه صيحه ما سمعت مثلها قط. فقلت انظر بنفسك ولا نجا بك فوالله لا اغني عنك شيئا. اطلع ابني بقى ان ما جاش فايده. قال فهبروهما باسلافهم حتى فروا منهما. فكان عبد الرحمن يقول يرحم الله بلالا ذهبت ادراعي وفجعني لاسير. راحت الادراع اللي هو كان واخدها والاسير اللي كان يامل ان هو يكون اكثر ففزعه بأسير. وفي ذات المعاد ان عبد الرحمن بن عوف قال يومي ابوك فبرك خليه تحت كده. فالقى نفسه عليه وحوط عليه عشان عبد الرحمن من فوق انه هيراعوا عبد الرحمن. فضربوه بالسيف من تحت حتى قتلوه واصابه بعض السيف رجل عبد الرحمن بن عوف تعوض رجله من السيف من تحت. وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ خاله العاص ابن هشام بن المغيرة. ونادى ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين فقال اين مالي يا خليل؟ فقال عبد الرحمن لن يبقى غير شكة ويعبوب وصار يقتل ضلال الشيع. شك السلاح واليعبوب الفرس الكثير الجدي وصار والسيف ضدار الشعر الشيبين الضليل. هذا لا يثبت عن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن من افاضل الصحابه. والقصه المشهوره ان عبد الرحمن كان عنيدا مع ابيه لا يصح منها شيء. ولما وضع القوم ايديهم ياسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وسعد بن معاذ قائم على بابه يحوطه مترشحا سيفه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهيه لما يصنع الناس. فقال له والله لكانك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال اجل والله يا رسول الله. كانت اول وقعه أوقعها الله لأهل الشرك، فكان الإدخال بالقتل لأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال. يعني كان يريد أن يكون القتل شديدا، هو فعلا طبعا أن كل واحد يأخذ أشير عايز يخلصه، فبينشغل به يعني قتله، لو قتله على طول هينتقل لغيره، فكان يبقى القتل أعظم بكثير من 70 و70، أن كل واحد أخذ أشير توقف، كما فعل مين؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وانقطع يومئذ سيفه عكاشة بن محصن الأسدي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جزلا من خطب، عود خطب، فقال قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه، فعاد سيفا في يده طويل القاع شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى عليه، وكان ذلك السيف يسمى العون، ثم لم يزل عنده يشهد به مشاهد حتى قتل في حروب الردة وهو عنده. هذا من معجزات النبوة. وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدلي بأخيه أبي عزيز بن عمير الذي خاض المعركة ضد المشركين، مر به وأحد الأنصار يشد يده يربطه الذي خاض المعركة ضد المسلمين، أبي عزيز خاض المعركة ضد المسلمين، مر به وأحد الأنصار يشد يده، فقال مصعب للأنصاري شد يديك به، فإن أمه ذات متاع، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب أهذه مصاتك بي؟ كده تقص علي أن أنا شد علي أكثر عشان أمه معاه فلوس. فقال مصعب إنه أخي دونك، يعني الأنصاري أخو مصعب دون أخيه بالنسب. ولما أمر صلى الله عليه وسلم بإلقاء جية المشركين في القليب، وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير، أبو حذيفة ده كان مسلما، فقال يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، فقال لا والله يا رسول الله، أنا شككت في أبي ولا في مصرعي ولا مصرعي، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. قدر الله ما شاء فعل، حتى الرسول قال إن يطيعوه يرسله، لكن كتب الله عليه أن يموت على الكفر بما كان يفعل. والله أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين وأعلم بالمهتدين، وضع الأشياء في مواضعها. عم النبي صلى الله عليه وسلم متكبر يفعل ما يشاء عز وجل ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير فقال له خيرا. تقول قولي هذا، استغفر الله.